ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نحن وصلنا إلى الكلام على الشبهات النقلية، وقلنا إن المؤلف قسم باب الشبهات، الباب الأخير في الكتاب، قسمه إلى شبهات نقلية استدل بها المخالف على أن العمل ليس ركنا في الإيمان، وأن زوال العمل بالكلية لا يكون لا يزول الإيمان به، وتكلم عن شبهات نقلية، ثم شبهات ماذا؟ عقلية، ثم بعض كلام بعض أهل العلم الذي اشتبه على المخالف استدلاله ببعض النقولات عن أهل العلم يظن لا تؤيد مذهبه، وسيرد على هذه النقولات في فصل مستقل. وصلنا إلى المبحث الرابع، هو الجواب عن حديث لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد، والجواب عليه هو نفس الجواب عن الحديث الماضي، أن ذكر في المبحث الثالث حديث أن الله عز وجل يخرج من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط، وأجاب عليه من وجوه من يذكر لنا بعض الوجوه التي أجاب بها المصنف على هذا، على الاستدلال بهذا الحديث. هو استدل بحديث الشفاعة في المبحث الثالث في الصفحة 127، لم يعملوا خيرا قط، هذا الحديث الذي معنا لم يعملوا خيرا قط إلا التوحيد، فيه زيادة إلا التوحيد. في المبحث الثالث الجواب عن حديث لم يعملوا خيرا قط، وذكرنا أوجه للجواب، من يذكر بعض هذه الأوجه؟ لم يعملوا خيرا قط، ذكرنا بعض هذه الأوجه، منها ما ذكره ابن مندة وما ذكره ابن خزيمة في كتاب التوحيد كذلك، أن قوله صلى الله عليه وسلم لم يعملوا خيرا قط، أم لم يعملوا عملا يستحقون به دخول الجنة، هذا كقولك لرجل أو لولدك إذا لم يعمل ما تريد أنت لم تعمل شيئا، ليس معنى هذا أنه لم يعمل أي شيء، يعني لم تعمل شيئا تستحق أن تكافأ عليه، فهذا ليس نفيا لأصل العمل، ولكن نفيا للعمل الذي يستحق أن يكافأ وأن يثاب عليه. وذكرنا وجوها أخرى في الجواب، منها مثلا أن قوله صلى الله عليه وسلم لم يعملوا خيرا قط هذا عموم، وهذا العموم إما أن يكون عموما محفوظا ليس مخصوصا يعني، وإما أن يكون عموما مخصوصا، فإن دعا المخالف أنه عموم محفوظ ليس مخصوصا يلزمه أن يقول إن هؤلاء يخرجون من النار ولم ينطقوا بكلمة التوحيد، صحيح؟ لأن كلمة التوحيد من الخير، فإذن هم لم يعملوا خيرا قط، فسيقول المخالف لا هم نطقوا بكلمة التوحيد، فالرد عليه أين هذا في الحديث؟ هل في الحديث أن هؤلاء الناس الذين يخرجون من النار ولم يعملوا خيرا قط، هل في الحديث أنهم نطقوا بكلمة التوحيد؟ سيقول لي عرفنا هذا من نصوص أخرى، فنقول له كذلك كما أنك عرفت أن نطق كلمة التوحيد لازم لدخول الجنة من نصوص أخرى، فكذلك نقول العمل ثبت من نصوص أخرى أنه لازم لدخول الجنة. بعد ذلك سيتكلم في هذا المبحث الرابع عن حديث لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد، يعني ليس مهما أن نقرأ الحديث بطوله، ولكن هناك الشاهد من الحديث في الفقرة الثالثة في الصفحة، ورواه أحمد، حدثنا أبو كامل حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير واحد عن الحسن وابن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل ممن كان قبلكم لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد، فلما احتضر قال لأهل انظروا إذا أنا مت أن يحرقوه حتى يدعوه حمما ثم اطحنوه ثم ذروه في يوم ريح إلى آخر الحديث. احتج المخالف بهذه الرواية فإن الاستثناء نص لا يحتمل التأويل، قال في الصفحة التالية احتج المخالف برواية أحمد هذه، فإن الاستثناء نص، الاستثناء في قوله صلى الله عليه وسلم لم يعملوا خيرا قط إلى التوحيد، قال نص لا يحتمل التأويل، والجواب من وجوه، تفضل الوجه الأول. الأول قد تقدم أن هذه اللفظة لم يعمل خيرا قط هي من المتشابه عند بعض أهل العلم، وأنه يجب ردها إلى المحكم الذي أجمع عليه السلف من أن الإيمان قول وعمل، وأنه لا يجزئ الإيمان من غير العمل، وإلى المحكم من أدلة تكفير تارك الصلاة التي أجمع على الأخذ بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجمهور السلف وأصحاب الحديث. الثاني أنه يقال في هذا الحديث ما قيل في الجواب عن حديث الجهنميين من أنه محمول على حالة خاصة. وما هي الحالة الخاصة؟ ما هي الحالة الخاصة؟ أنه لا قوم لم يتمكنوا من العمل، لم يعملوا خيرا قط إلا التوحيد، لأنهم لم يتمكنوا من العمل، إما لأنهم عجلتهم المنية بعد الإسلام، يعني أسلم ثم مات لم يتمكن من العمل، كهذا الصحابي عمرو بن ثابت الذي أسلم في أحد ومات ولم يسجد لله سجدا. طيب أو تمكنوا من العمل ولكن لم يبلغهم النص كما يكون في آخر الزمان في زمان دراسة العلم يدرس الإسلام كما يدرس واشي والثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا زكاة. يأتي الناس يقولون كلمة يقولون لا إله إلا الله كلمة أدركنا عليها أباءنا. نعم هؤلاء لم يعملوا خيرا قط إلى التوحيد وتنفعهم هذه الكلمة لأنه لم يبلغهم التكليف. لماذا؟ لأن العلم رفع في آخر الزمان. حالة خاصة المقصود بها كما ذكرنا إما أن يكون لم يتمكن من العمل بسبب أنه مات بعد النطق بالشهادتين، وإما أنه لم يمت بعد النطق بالشهادتين ولكن لم يبلغه الدليل كما نشأ في بادية بعيدة ولم يبلغه وجوب الصلاة والصيام والزكاة، نشأ في صحراء ولم يبلغ أي شيء عن الإسلام إلا أنه لابد أن ينطق بالشهادتين وأن يتخلى عن الشرك فلم يبلغه إلا هذا. فهذا يعذر عند الله عز وجل وهذه حالة خاصة. أو هذا عام مخصوص بماذا؟ بأدلة تكفير تارك الصلاة لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد، هذا عام يخص ماذا بالأدلة التي نصت على تكفير ترك الصلاة. ومضى معنا الكلام في هذا المبحث مبحث تكفير ترك الصلاة بشيء من التفصيل. قال النووي الثاني قال النووي رحمه الله اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث. وقال الطائفة كان هذا الرجل في زمن فترة حين ينفع مجرد التوحيد ولا تكليف قبل ورود الشرع على المذهب الصحيح لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذا النووي في شرح مسلم تكلم عن هذا ورد هذه الشبهة، فكيف يأتي بعض المعاصرين من المنسبين للعلم يستدل بهذا الحديث والمتقدمون تكلموا عليه؟ يعني النووي قال اختلفوا في تأويل الحديث فحملوا أكثرهم على ماذا؟ حملوا أكثرهم أن هذا الرجل كان في زمن فترة. ما معنى فترة؟ أي انقطاع وحي لا يوجد بقايا من الرسالة، فلذلك أعذر بهذا. نعم هذا في آخر الزمان صحيح؟ نعم في آخر الزمان أو الآن، قد يأتي الآن رجل نشأ في بداية بعيدة في الصحراء كما قلت ولم يبلغ من الإسلام أي شيء إلا نطق بالشهادتين والتخلى عن الشرك فلم يعمل إلا هذا ومات، هل يعذر أم لا؟ ينفعه هذا؟ نعم. وقد قرر شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع من كتبه أن هذا الرجل شك في القدرة والمعاد لكنه كان جاهلا مخطئا فعذره الله، وإذا كان كذلك فلا يبعد أن يكون جاهلا بالأعمال والشرائع لكونه في زمن الفترة أو لعدم من يعلمه، والنزاع إنما هو في من ترك العمل بعد بلوغه حكمه وتمكنه من أدائه. فهذا الرجل إذا كان جاهلا بقدرة الله عز وجل، هذا الرجل إذا كان جاهلا بقدرة الله عز وجل فمن باب أولى ماذا؟ من باب أولى أن يكون جاهلا بالشرائع بالصلاة والصيام والزكاة والحج، هذا جاهل بالقدرة شك في قدرة الله عز وجل وعذره الله عز وجل بهذا وغفر له، فمن باب أولى أن يكون جاهلا بما دون ذلك. نعم. وقال رحمه الله ولعل هذا الرجل قال ذلك من شدة جزعه وخوفه كما غلط ذلك الآخر فقال أنت عبدي وأنا ربك، أو يكون قوله لئن قدر علي بتشديد نعم قدر علي بتشديد الدال أي قدر علي أن يعذبني أي قدر نعم أي قدر علي أن يعذبني. لكن هذا التأويل رده شيخ الإسلام لأن الحديث كان أنها يعني هناك يقول لعل الرواية بماذا بالتشديد لئن قدر علي، يعني لو كان الله قدر علي ليس قدر من القدرة قدر من التقدير، لو كان الله قدر علي أنه سيعذبني وكتب هذا في لوح المحفوظ سيعذبني، ولكن سياق الرواية يدل على غير هذا. لماذا؟ لأنه أحرق نفسه وأمر أن يطحنوا، فكونه فعل هذا معنى هذا أنه كان يشك في قدرة الله على إعادته، واضح؟ لو كان لا يشك في القدرة ما فعل هذا. نعم فهذا التأويل تأويل ضعيف. نعم أو على أنه كان مثبت كان في زمن الفترة فلم تبلغه شرائط الإيمان، وأظهر الأقوال أنه قال ذلك في حال دهشته وغلبة الخوف عليه حتى ذهب بعقله لما يقول، ولم يقله قاصدا لحقيقة معناه بل في حالة كان فيها كالغافل والزائل والناس الذي لا يؤاخذ بما يصر عنه منه. وأبعد الأقوال قول من قال إنه كان في شرعهم جواز المغفرة للكافر، فقال أقرب الأقوال أن هذا الرجل قال هذا الكلام ولم يقله قاصدا لحقيقة معناه، فجعله في ماذا؟ في حكم من؟ في حكم الجاهل أو المتأول أو المخطئ أو المكره، حكم المخطئ، في حكم المخطئ، لأنه لم يقصد الفعل، لم يقصد الفعل في حكم المخطئ. فشيخ الإسلام يراه أنه في حكم الجاهل. ابن حجر ذكر قول أنه قد يكون في حكم المخطئ، لكن أبعد الأقوال قول من يقول أنه كان في شريعتهم أن الله عز وجل يغفر الكفر، هذا قول بعيد جدا. نعم. قال: ولا ينقضي العجب ممن يستشهد بهذا الحديث الوارد في رجل من غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قد قيل إنه آخر أهل النار خروجا منها، ليؤصل قاعدة عامة في نجاة تارك العمل بالكلية، ضاربا بذلك النصوص والإجماع، مستدلا بما لم يسبقه إليه أحد. الثالث. أجاب الثالث. الثالث أن المخالف يتمسك هنا بقوله إلا التوحيد، ويعتبر هذا نصا على عدم وجود العمل، وقد فاته أن التوحيد ليس مجرد الكلمة كما يظنه من يظنه من الجهلة، بل التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والجوارح. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: لا خلاف بين الأمة أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب الذي هو العلم، واللسان الذي هو القول، والعمل الذي هو تنفيذ الأوامر والنواهي، فإن خل بشيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. والحديث أثبت لهذا الرجل الخشية، وهي من التوحيد ومن عمل القلب الذي يتبعه عمل الجوارح. وأنتم تقولون إن العمل، المخالف يعني المرجئ يقول إن العمل ليس شرطا في الإيمان، فيلزمه أن يدخل في هذا النفي عمل القلب، يلزمه أن يدخل عمل القلب في هذا النفي. وهناك رواية أخرى ذكرها المصنف في الصفحة التالية أن هذا الرجل كان يسيء الظن بعمله، هذه رواية صحيحة عند البخاري، معنى هذا أن هذا الرجل كان عنده عمل ولكنه كان يسيء الظن بعمله، كان يظن أن عمله ليس مقبولا. فعن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ هذا في الصفحة التالية. قال: كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله، فقال لأهلي: إذا أنا مت تأخذوني فذروني في البحر في يوم صائف، ففعل به فجمعه الله، ثم قال: ما حملك على الذي صنعته؟ قال: ما حملني إلا مخافتك، فغفر له. فهذا أقوى رد على أن هذا الاستثناء غير مراد، لم يعمل خير قط إلا التوحيد، ليس على ظاهره يعني، وإنما هذا الرجل كان عنده عمل، كان عنده عمل ولكنه كان يسيء الظن بعمله، يرى أن عمله لا شيء. وهذا نفس التفسير يدل على صحة التفسير الذي ذكره ابن خزيمة في كتاب التوحيد، تفسير لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا على الوجه الذي ينفعهم نفعا حقيقيا في الآخرة، يعني كانوا يسيئون الظن بعملهم، أعمالهم ما كانت تستحق أن تكون سببا لدخول الجنة لأنهم لم يحسنوها، إذا كانت لهم أعمال ولكن لم تكن كما ينبغي، لم تكن كما ينبغي. ويدل على هذا هذه اللفظة: كان يسيء الظن بعمله، يعني كان له عمل، فهذا واضح جدا أن هذا الرجل كان له عمل. قال: وأيضا فمن قال بكفر تارك الصلاة جعل الصلاة من التوحيد الذي لا نجاة للعبد إلا به، فكما لا ينجو من عبد من عبد غير الله أو أشرك معه غيره أو استحل محرما مجمعا عليه، لا ينجو من أتى بغير ذلك من النواقض كترك الصلاة وترك العمل الكلية، إلا إذا كان في حال يعذر فيها بترك العمل، كمن كان نشأ في بلاد بعيدة ولم يبلغه العلم أو لم يتمكن من العمل كما ذكرنا بسبب أنه مات بعدما نطق بالشهادتين. نعم. والحاصل أن هذا الحديث لا يشكل على أصول أهل السنة ولا يقدح في محكمات الأدلة، بل يتعين فهمه في ضوئها، ولهذا لم يشكل على من رواه من الصحابة ومن نقله من الأئمة، ولله الحمد والمنة. في المبحث الخامس سأستدل بالحديث، وهذا من أعجب الاستدلال أيضا، حديث يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يقال ما صلاة ولا صيام ولا زكاة، فسأل صلة يقولون كلمة لا إله إلا الله ولا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة، فأعرض عنه حذيفة عن صلة الراوي عنه من التابعين، ثم ردها عليه ثلاثا، في كل مرة يسأله صلة يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه حذيفة في الثالثة فقال: يا صلة تنجيهم من النار ثلاثة. ما وجه الدلالة في هذا الحديث للمخالف؟ وجه الدلالة للمخالف في هذا الحديث؟ ها؟ وجه الدلالة؟ تنجيهم من النار، وكيف سيكون الجواب؟ يعني قال في آخر الزمان، في آخر الزمان كما نفس الجواب الماضي، أنه لا في حالة خاصة في قوم لم يتمكن من العمل لأن العلم لم يبلغهم، فهذا نفس الجواب عن الأحاديث الماضية. فسنقرأ مثلا الجواب الأول. قال: والجواب أن هذا الأثر والجواب أن هذا الأثر خارج عن محل النزاع، إذ النزاع في من ترك الصلاة والأعمال الظاهرة بعد علمه بوجوبها وتمكنه من أدائها، وأما من جاهل وجوبها حتى مات ولم يدر ما صلاة ولا زكاة ولا صيام مع كونه مسلما يقول لا إله إلا الله، فهذا معذور كما دل عليه أدلة كثيرة تعلم في بابها. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة الذي يندرس الذي يندرس فيها كثير التي والأزمنة التي وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة التي يندرس فيها كثير من علوم النبوات ما يختفي وينعدم يعني حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة، فلا يعلم كثيرا مما يبعث الله به رسوله، ولا يكون هناك من يبلغه ذلك. ومثل هذا لا يكفر أو لا يكفر. ولهذا اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان وكان حديث العهد بالإسلام فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول. ولهذا جاء في الحديث: يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا حجة إلا الشيخ الكبير والعجوز الكبير يقول أدركنا أباءنا وهم يقولون لا إله إلا الله. ثم ذكر بعد ذلك كلام الشيخ ابن عثيمين في رسالته في حكم تارك الصلاة، كان يرد على النصوص التي يستدل بها المخالف الذي يرى عدم تكفير تارك الصلاة، ومن هذا النص من هذا الحديث، فيقول هذا الحديث وارد في ماذا؟ في حالة خاصة، مقيد بحالة خاصة في أناس لم يبلغهم العلم. ثم بعد ذلك في المبحث الثالث البحث أو الجواب عن استدلالهم بحديث معاذ في بعثه لأهل اليمن. هذا طبعا عجيب جدا، كيف يستدل بهذا الحديث؟ وجه استدلالهم بهذا الحديث أنهم يقولون إن معاذا أرسله النبي عليه الصلاة والسلام لأهل اليمن ولم يأمرهم إلا استشهد به أحدهم، قال هذا دليل على أن الإسلام يصح من صاحبه ولو لم يعمل، إذ لا يجوز لأحد أن يأمر بشيء دون ركنه أو شرطه الذي لا يصح إلا به. يعني معاذ أمرهم بشهادتين ثم بعد ذلك أمرهم بأركان الإسلام، فكون أمرهم بشهادتين فقط معنى هذا أن العمل ليس شرطا، لو كان العمل ركنا للازم منه أن يأمرهم بالعمل كم أمرهم بماذا؟ بالشهادتين معا. طبعا هذا أمر عجيب جدا، لأن أهل السنة يفرقون بين ماذا؟ بين ما يثبت به الإسلام وما يستديم به الإسلام. ما يثبت به الإسلام هو كما مضى معنا إما نطق بالشهادتين وإما التبعية للدار وإما التبعية للوالدين وإما أن يأتي بشعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام. ذكرنا قبل ذلك الأشياء التي يثبت بها عقد الإسلام، فإذا ثبت عقد الإسلام طولب بعد ذلك بالعمل، فإذا لم يعمل كان مرتدا، إذا امتنع من العمل بالكلية كان مرتدا. هو يستدل بهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: إنك ستأتي قوم أهل كتاب فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال فإنهم أطعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. معنى ذلك أنه قبل أن يأمرهم بال5 صلوات ثبت لهم عقد الإسلام بدون أن يصلوا. طبعا هذا استدلال يعني من أعجب الاستدلالات، والجواب من وجوه: الأول أن هذا الاستدلال من ما رأيت وهو من جنس استدلال الخرافيين وعباد القبور على أن العصمة تثبت بالشهادتين ولو فعل قائلهما ما فعل من النوافل. يعني عباد القبور يقولون قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. هم يقولون نحن نقول لا إله إلا الله، فكيف تحكمون علينا بالكفر إذا دعونا غير الله عز وجل؟ هذا نفس الاستدلال، هذا نفس استدلال القبوريين أنهم ما فهموا أن لا إله إلا الله لا تنفع مع التلبس بناقض أو مع ترك ركن من أركانها والعمل من أركانها. قال فالمخالف لا يميز بين ثبوت العصمة واستمرارها أو بين ثبوت حكم الإسلام ودوامه. كما قلنا يثبت حكم الإسلام بأحد الأشياء التي ذكرناها ثم لا يدوم إلا إذا لم يتلبس بناقض وإلا إذا أتى بركن هذا الإسلام وهو العمل. نعم. وكان الأولى له حيث أراد هذا الاستدلال أن يستدل بحديث أسامة وبغيره مما يؤخذ منه الحكم بالإسلام بالشهادتين. يقصد بحديث أسامة أن الرجل الذي قتله أسامة بعدما قال لا إله إلا الله فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال أسامة: إنما قالها تعوذا. فقال له: هل شققت عن قلبي؟ فكان أيضا يستدل بهذا الحديث لأن هذا الرجل ثبت له الإسلام بالنطق بشهادتين مع أنه كان كافرا منذ لحظات، أو ما نطق بشهادتين ثبتت له العصمة. هذا فيه ماذا؟ في أن العصمة تثبت بنطق بشهادتين كما ذكرت، ثم بعد ذلك يطالب بالأعمال، امتنع منها بالكلية، امتنع أن يصلي تماما، امتنع أن يزكي، امتنع أن يصوم، امتنع عن باقي أعمال الإسلام. في هذه الحالة يكون ماذا؟ يكون كافرا أصليا، يكون مرتدا. نعم. قال فقوله الإسلام يصح من صاحب. هذا قول المخالف يعني استدلالا بهذه الحديث. نعم. جوابها يقال ماذا تعني بالإسلام؟ ثبوته ابتداء أم دوامه واستمراره؟ أما الأول فلا نازع، فلا نزاع، فلا نزاع في أن الإسلام يثبت ابتداء بدون عمل. وقد قدمت أنه يحكم بالإسلام بمجرد النطق بشهادتين، بل بما هو أقل من هذا، بما هو أقل من هذا أن يقول أسلمت، أن يصلي، يأتي بعمل من أعمال الظاهرة، بل أن يولد لقيط في دار إسلام، بل أن يولد لقيط في دار كفر يسكنها التجار، يأتيها التجار المسلمون كما ذكر هذا المقدمة في المغني. فما يثبت به الإسلام قد يكون نطق بشهادتين أو قرينة ظاهرة، أو قرينة ظاهرة كالقرائن التي ذكرها أهل العلم. من قول لو وجد لقيط في دار كفر يأتيها التجار المسلمون نحكم بإسلامه. لماذا؟ تغلبا للكفر على تغلبا للإسلام على الكفر، تغلبا للإسلام على الكفر، مع أن هذا اللقيط وجد في دار كفر، لكن هذه الدار يأتيها التجار المسلمون فقد يكون هذا ولد لأحدهم كما ذكر ابن خلامة هذه المسألة في المغني. فإذا الإسلام يثبت بنطق بشهادتين أو بالتبعية للدار أو بالتبعية للوالدين أو بأي قرينة من القرائن من قرائن العمل الظاهرة، هذا ثبوت عقد الإسلام. ثم بعد ذلك الدوام والاستدامة هذا شيء آخر، دوام هذا العقد واستدامته هذا شيء آخر. قال وأن ذلك مجمع عليه ثم يطالب بالتزام أحكام الإسلام. وأما الثاني وهو استمرار حكم الإسلام مع ترك العمل فهذا محل النزاع. وليس في الحديث أن الكتابيين الذي بعث إليهم معاذ لو ترك العمل استمر الحكم لهم بالإسلام، غاية ما فيه أنه لم يطلب منهم العمل ابتداء بل لم يطلب منهم التزام العمل، وهذا لا تعرض فيه لحكم ترك الصلاة العمل أو الالتزام كما سيأتي. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط، ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما. وقد أنكر على أسامة بن زيد قتله لمن قال لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف واشتد نكيره عليه، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يشترط على من جاءه يريد الإسلام أن يلتزم الصلاة والزكاة. وقال مع أن من أقر بالشهادتين صار مسلما حكما، فإذا دخل في الإسلام بذلك ألزم بالقيام ببقية خصال الإسلام. قال الحاشية وفائدة الإسلام الحكمي أننا إذا حكمنا بإسلامه طالبناه بلوازم الإسلام فيرث أقاربه المسلمين ويرثونه، وإن قال فعلته استهزاء، إن قلت هذه الكلمة استهزاء أو فقط حتى أحفظ دمي من القتل، إن قالها تعوذا مثلا وخوفا من السيف فنعتبره مرتدا. والفرق بين كونه مرتدا وبين كفره الأصلي أن كفر الردة لا يقر عليه بخلاف الكفر الأصلي فيقر عليه. لا. وقال شيخ الإسلام رحمه الله ويكون صلى الله عليه وسلم قد قال كلا من الحديثين في وقت، فقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ليعلم المسلمون أن الكافر المحارب إذا قالها وجب الكف عنه وصار دمه وماله معصوما. ثم بين في الحديث الآخر أن القتال ممدود إلى الشهادتين والعبادتين، ليعلم أن تمام العصمة وكمالها إنما تحصل بذلك، ولئلا تقع شبهة. شبهة ماذا؟ شبهة الإرجاء، أن يقال إن الشهادتين فقط تكفيان، وأقصد بالحديث الثاني أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فهنا أمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يأتوا بالشهادتين وماذا؟ والعمل، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذا في الاستدامة، يعني في الاستدامة يقاتلون إذا تركوا العمل، فدل هذا على ماذا؟ على كفرهم، على كفرهم وردتهم إذا امتنعوا من العمل بعد ماذا؟ بعد نطق بالشهادتين. ولذلك كانت سنة أبي بكر والصحابة رضوان الله عليهم في قتال مانع الزكاة، كانت سنتهم فيهم هي سنة المرتدين، كما قال الخطابي في معالم السنن، ومن اختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، أن قتال أبي بكر لمانع الزكاة الذين لم يرتدوا، يعني لم يرتدوا بإنكار نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، أو لم يخرج من الإسلام كما فعلت باقي العرب، ولم يتبعوا أحدا ممن ادعى النبوة، إنما فقط منعوا الزكاة وقتلوا عليه، جعل هذا الفعل كفرا. لماذا؟ لأنهم قاتلوا عليه. كونهم قاتلوا عليه هذا دليل لأنهم ماذا؟ استحلوا تركها، لأن الإنسان لا يمنعها بخلا ويخاطر بنفسه ودمه من أجل ماله. لا شك أن الإنسان يقدم حفظ النفس في الغالب يعني على حفظ المال، فكونهم قاتلوا عليها يكفرون. ذلك الإمام أحمد له رواية في أن تارك الزكاة إذا قاتل عليها يكفر بذلك، يكفر بذلك، واستدل بماذا؟ بفعل الصحابة، وأنهم سنوا بهم سنة واحدة في قتل من فر منهم وفي سبي ذراريهم وغير ذلك. فإذا فرق بين إثبات ابتلاء الإسلام وإثبات ماذا؟ استدامة الإسلام ودوامه، هذا فرق واضح. قال: فإن مجرد الإقرار لا يعصم على الدوام كما وقعت لبعض الصحابة حتى طلاها الصديق ثم وافقه، وتكون فائدة ذلك أنه ماذا يقصد؟ ماذا يقصد بهذا؟ كما وقعت لبعض الصحابة، ما هي التي وقعت لبعض الصحابة؟ الشبهة وقعت لمن؟ لعمر عندما قال: كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله؟ هذه شبهة وقعت، شبهة الإرجاء هذه وقعت لبعض الشبهة، ثم لما ذكر له الدليل فهمة وتذكر رضي الله عنه. فهذه الشبهة يعني النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أمرت أن أقاتل الناس إلى آخره، ذكره حتى لا يقع الناس في الشبهة، ويظن أن استدامة الإسلام يكفي فيها نطق بالشهادتين بدون عمل. فأبو بكر رضي الله عنه قال: والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لما منعوني عقالا أو علاقا كانوا يدونه للنبي عليه الصلاة والسلام لقاتلتهم عليه. فأقر عمر لأبي بكر وأقر الصحابة كلهم لأبي بكر رضي الله عنه. فهذه الشبهة وقعت بعض الصحابة حتى طلاها الصديق ثم وافقه، وتكون فائدة ذلك طلاها يعني أو جلاها وأوضحها. وتكون فائدة ذلك أنه إذا قال لا إله إلا الله كان قد شرع في العاصم لدمه، فيجب الكف عنه، فإن تمم ذلك تحققت العصمة وإلا بطلت. هذا النص من أهم النصوص، نص مهم جدا لشيخ الإسلام في شرح العمدة، كان يتكلم في شرح العمدة عن ماذا؟ عن تكفير ترك الصلاة، ويرد على الأدلة التي استدل بها المخالف في عدم تكفير ترك الصلاة، وأن الشهادتين تكفيان في إثبات العصمة. يقول: لا، الشهادتين تثبتان ماذا؟ تثبتان ابتلاء العصمة. شرع، انظر ماذا قال: إذا قال لا إله إلا الله كان قد شرع أي بدأ في ماذا؟ في العاصم لدمه، شرع، ومعنى أنه شرع لابد أن يكمل، فإذا لم يكمل بطل هذا الشروع. إذا لم يكمل الاتيان بشرط هاتين الشهادتين بطل هذا الشروع. فقال: فلذلك يجب الكف عنه. لماذا نكف عنه؟ نكف عنه لأنه مسلم، ثم ننتظر منه أن يأتي بشرط هذا، بدليل هذا الإسلام. فإذا تحققت العصمة، فإن تمم أي أتى بالعمل تحققت العصمة، وإلا يعني وإن لم يتمم، وإن لم يتمم يعني وإن لم يأتي بالعمل بطلت ماذا؟ بطلت العصمة وأصبح مرتدا. ثم ذكر نصا أيضا للشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن في الرد على من يتهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أنه لا يثبت الإسلام إلا من أتى بالعمل، إلا لمن أتى بالعمل يثبت الإسلام ابتلاء. وهذا كقول بعض أهل التوقف والتباين في هذا الزمان الذين لا يثبتون الإسلام إلا لمن سألوه عن شروط لا إله إلا الله وغير ذلك، وسألوه عن تفاصيل شرع الإسلام، ولا يثبتون لأحد الإسلام إلا إذا تأكدوا أنه يعرف هذا. طبعا هذا باطل، نحن نقول عقد الإسلام يثبت ابتلاء بنطق بالشهادتين، أما الدوام اشترط فيه العمل. قال: أما جعله أي المخالف. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: أما جعله أي المخالف شيخنا رحمه الله نفس الشيخ محمد بن عبد الوهاب ممن يشترط الشرائع الإسلامية في الدخول فيه، فهذا باطل، إنما تشترط المباني ونحوها في صحة الإسلام لا في الدخول فيه. يعني الشيخ محمد لم يقل إنه يشترط أن يقر بكل الأعمال وأن يأتي بها قبل أن يدخل في الإسلام، إنما يشترط فقط ماذا؟ النطق بالشهادتين. أما المباني الأركان الصلاة والصيام والزكاة والحج تشترط في ماذا؟ في صحة الإسلام، في استمرار صحة الإسلام، لا الدخول فيه. نعم. فمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد دخل في الإسلام، ثم يطالب بالعمل، ومنه الصلاة، فإن لم يفعل فهو كافر في قول جمهور السلف وأصحاب الحديث ممن لم يشكل عليهم هذا الحديث، بل لم يشكل على مخالفيهم، ولا علمت أحدا استدل بهذا الحديث على ما استدل به المخالف. سأذكر في الجواب الثاني أنه يلزم المخالف أن يقول إن الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كل هذه الأمور الإيمان بها ليس شرطا في الإسلام. لماذا؟ لأنه يكفي النطق بشهادتين. المخالف يقول يكفي النطق بشهادتين ولا اشترط أي شيء يزيد على هذا. فنقول يلزمك أن تقول إن أركان الإيمان الستة لا تلزم، لأن هذه لا تتضمنها الشهادتان، بل لابد أن يعلم من دخل في الإسلام، لابد أن يعلم هذه الأمور بعد ذلك. فإن قلت هذه الأمور لو اشترط الإيمان بها كفرت، وإن قلت واشترط الإيمان بها نقول من أين هذا؟ ستقول يعلمها بعد ذلك، نعلمه إياه. فكذلك نقول نعلمه بعد ذلك أن عليه أعمال جوارح واجبة كالصلاة وغيرها لابد أن يأتي به. وضع هذا الجواب الثاني. طيب، ثم ذكر، اقرأ كلام النووي في الصفحة الثانية، صفحة 76. قال النووي والمذهب، قال النووي رحمه الله والمذهب الذي قطع به الجمهور أن كلمتي الشهادتين لا بد منهما ولا يحصل الإسلام إلا بهما. وحكى الإمام مع ذلك طريقة أخرى منسوبة إلى المحققين أن من أتى من الشهادتين بكلمة تخالف معتقده حكم بإسلامه، وإن أتى منهما بما يوافقه لم يحكم. فإذا وحل الثانوي أو قال المعطل لا إله إلا الله جعل مسلما. إذا الثانوي الذي يشرك بالله عز وجل يعبد معه غيره، إذا قال لا إله إلا الله جعل مسلما. نعم. وعرض عليه شهادة الرسالة، فإن أنكر صار مرتدا. واليهودي إذا قال محمد رسول الله حكم بإسلامه. يعني اليهودي إذا لم يقل أشهد أن لا إله إلا الله وقال فقط أشهد أن محمد رسول الله حكم بإسلامه. لماذا؟ لأن اليهودي الأصل أنه يشهد أن لا إله إلا الله، واضح، لكنه ينكر ماذا؟ ينكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فيقر بما يخالف معتقده. هذا معنى قوله ماذا؟ هذا معنى قوله في أول الكلام وحكى الإمام عن ذلك طريقة أخرى منسوبة للمحققين أن من أتى من الشهادتين بكلمة تخالف معتقده، المهم أن يقر بماذا؟ بما يخالف معتقده. نعم، حكم بإسلامه. وحكى، نعم، وحكى وحكي عن هذه، حكى عن هذه الطريقة خلافا، كأن اليهودية والنصرانية إذا اعترف بصلاة توافق ملتنا أو حكم يختص بشريعتنا هل يكون ذلك إسلاما؟ وقال ميل معظم المحققين إلى كونه إسلاما. وعن القاضي حسين في ضبطه أنه قال كل ما كفر المسلم بجحده صار الكافر المخالف له مسلما بعقده، ثم إن كذب غير ما صدق به كان مرتدا. والمذهب المعروف ما قدمناه. فانظر كما تكلم من قليل أنهم يثبتون الإسلام بماذا؟ بالنطق بالشهادتين أو بالقرائن الظاهرة، ولكن قد يختلفون في بعض القرائن الخفية، في بعض القرائن الخفية. لكن صحيح أنه لو أتى بشعائر الإسلام الظاهرة كالصلاة والحج يكون مسلما. طيب، وقال ابن حجر في الصفحة الثانية، وقال الحافظ ابن حجر، نعم، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله واستدل به أي بحديث معاذ على أنه لا يكفي في الإسلام الاقتصار على شهادة لا إله إلا الله حتى يضيف إليها الشهادة لمحمد بالرسالة، وهو قول الجمهور. وقال بعضهم يصير بالأولى مسلما ويطالب بالثانية، وفائدة الخلاف تظهر بحكم الردة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال هذا الرجل الذي أراد أسامة الذي قتل أسامة قال لا إله إلا الله، النبي عليه الصلاة والسلام لام أسامة لوما شديدا على قتله، معنى ذلك أن هذا الرجل ثبت له الإسلام بماذا؟ بلا إله إلا الله، بدون أن يشهد بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال من قال لا إله إلا الله دخل الإسلام، ثم يطالب بعد ذلك بأن يشهد أن محمد رسول الله، فإن امتنع كان كافرا أصيلا مرتدا، كان مرتدا. هذا معنى قوله وفائدة الخلاف تظهر بالحكم بالردة. أما لو قلنا إنه لا يدخل الإسلام إلا بالشهادتين فلا يكفيه أن ينطق بكلمة التوحيد، فإن امتنع لا يكون مرتدا، سيبقى أنه كافر أصلي. إن امتنع عن النطق بأن محمد رسول الله سيكون كافرا أصلي، لكن الصحيح أنه يدخل في الإسلام بماذا؟ بقوله لا إله إلا الله فقط لحديث أثام هذا. طيب، فهل يقال، فهل يقال إن هذه الطائفة من أهل العلم لا ترى الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ركنا لأنها لم تشترط الاتيان بها عند الدخول في الإسلام؟ ولماذا ذكر هذه المسألة؟ حتى يقيم الحجة على المخالف. المخالف الآن يقول يكفي الشهادتان ولو اشترط العمل. طب نقول له بعض أهل العلم، الجمهور أهل العلم يقولون لو نطق بلا إله إلا الله فقط دخل الإسلام، دخل الإسلام. فهل معنى ذلك أنهم يرون أن الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ليست ركنا؟ طبعا يرونها ركنا، ولكنها ركن في ماذا؟ في استدامة الإسلام ليس في ثبوته. فكما أنه طلب بعد ذلك بالشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ليستديم إسلامه، فكذلك وطلب بعد ذلك بالعمل ليستديم إسلامه. هذا وجه الإلزام في جواب المصنف. طب الجواب الثالث الذي ذكره في الصفحة التالية أن الكافر إذا دخل في الإسلام، أن الكافر إذا دخل في الإسلام طولب بالواجبات إذا كان أهلا للوجوب في زمن الوجوب، فيطالب بالصلاة إذا أدرك من وقتها قدر الركعة أو التكبيرة على خلاف، فيصليها مع ما يجمع إليها ما يجمع ما يجمع إليها قلبها. يعني الآن هذا الرجل أسلم قبل العصر بمقدار ركعة، أسلم قبل العصر بمقدار ماذا؟ ركعة. ماذا يلزمه على قول الجمهور؟ بل بمقدار تكبيرة. نقول قول الجمهور أولا، أسلم قبل العصر بمقدار تكبيرة، يلزمه على قول الأئمة الأربعة إلى المالكية، يلزمه ماذا؟ أن يصلي ماذا؟ أن يصلي العصر والظهر، أن يصلي العصر وما يجمع إليه، أن يصلي العصر وما يجمع إليه وهو الظهر. وإن أسلم قبل العشاء بمقدار تكبيرة يلزمه أن يصلي العشاء وماذا؟ وما يجمع إليه هو المغرب. لكن الأحناف هم الذين خالفوا في هذا. الأحناف يقولون لا يلزم أن يصلي الصلاة التي تجمع مع غيره. نفس المسألة الخلاف في مسألة قضاء الحائض، لو أن الحائض طهرت في وقت صلاة بعد العصر مثلا، هل يلزم أن تصلي العصر فقط أم تصلي العصر والظهر؟ الجمهور الأئمة الأربعة إلى الأحناف يقولون لابد أن تصلي ماذا؟ الصلاة، صلاة الوقت والصلاة التي تجمع معه. ولكن قول الأحناف والله أعلم فيه قوة أنه لا يلزم أن تصلي إلا صلاة الوقت فقط، وهذا القول يرجحه الشيخ ابن عثيمين. فهو يقول هذا الرجل لو أدرك تكبيرة، المالكية يقول لابد أن يدرك ماذا؟ ركعة كاملة، لابد أن يدرك ركعة كاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. مفهومه مفهوم المخالفة أن من أدرك أقل من ركعة لم يدرك الصلاة. على كل حال، على خلاف بين أهل العلم، هذا الرجل إذا أدرك ركعة من الصلاة أو أدرك تكبيرة يلزمه ماذا؟ يلزمه أن يصلي فرض الوقت، يلزمه أن يصلي فرض الوقت. طيب، قال ومن أسلمت حال حيضها أو نفاسها لم تدع إلى الصلاة، وليس هذا لأن الصلاة ليست ركنا أو تركها ليس كفرا، فهذا أمر آخر. وكذلك الزكاة والصوم والحج لا يطالب بشيء منها إلا إذا توفرت فيه شرائط الوجوب. إذا لماذا الشريعة لم تجعل هذه الأعمال شرطا في ابتداء الإسلام؟ لأن هذه الأعمال مقيدة بماذا؟ مقيدة بشروط صحة وشروط وجوب. قد يكون هذا الرجل لم تتوفر فيه شروط الوجوب بعد، يعني لم يدخل وقت الصلاة، شرط الوجوب لم يأتي. وكذلك المرأة الحائض عندها مانع من الصلاة، فكيف تؤمر بالصلاة وهي لم تتخلص من هذا المانع بعد؟ نعم، فيؤمر بالعمل الواجب عندما يتوفر شرط وجوبه وشرط صحته ويزول المانع، ويزول المانع من هذا العمل. نعم، قال عفوا شيخنا، هو الولد الكافر اللي قبل البلوغ يأقمه في الدنيا لأبيه. لا خلاف بين أهل العلم أن ولد الكافر قبل البلوغ في أحكام الدنيا وينسب لأبيه. مات والده، فبعد ذلك أخذه أبوه المسلم. لو ينسب لأبيه إلا أن يقر بالإسلام بعد البلوغ، طالما أنه لم يبلغ ينسب لأبيه. أقول يسأل عن مسألة، لو أن ولدا يتيما لأبوين كافرين مات، ما حكمه؟ حكمه أنه كافر حتى يبلغ فيعرب عن لسانه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مولود يعرض الفطرة فأبواه يهودان أو يمجسانه، وينسب لوالديه في أحكام الدنيا حتى يبلغ، فإذا بلغ ونطق بالشهادتين كان مسلما. أما في أحكام الأخيرة يرحمك الله، أما في أحكام الأخيرة إذا مات قبل البلوغ فهذا فيه خلاف بين أهل العلم. ذكره ابن القيم في أحكام أهل الذمة، ذكر فيه ثمانية أقوال، واختار أنه ماذا؟ اختار أنه يختبر يوم القيامة، أن أولاد الكفار يختبرون يوم القيامة، وذهب بعض أهل العلم أنهم في الجنة، استدلا بحديث البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عندما رأى إبراهيم مسجدا ظهره إلى البيت المعمور وحوله أولاد الناس، حوله أولاد الناس، فقيل للنبي عليه الصلاة والسلام وأولاد المشركين؟ قال وأولاد المشركين، قال وأولاد المشركين. فذكر ثمانية أقوال، أقواها إما نقول إنهم في الجنة على العموم أولاد المشركين الذين ماتوا قبل البلوغ، هذا في أحكام الآخرة، وإما نقول إنهم يختبرون، وهذا الرأي اختاره ابن القيم رحمه الله. نعم، لو أسلم قبل البلوغ. نعم، لو أسلم قبل البلوغ قال يثبت إسلامه قطع، لأن الإسلام يصح من المميز. يعني هل يشترط في الإسلام البلوغ؟ لا يشترط، يشترط فيه التمييز، إن كان مميزا واضح صح منه الإسلام وصحت منه الصلاة وصحت منه سائر الأعمال باقي الأعمال. نعم، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أنه لو أسلم قبل البلوغ وكان مميزا يعقل ما هو الإسلام، يعني عنده 6 سنوات 7 سنوات مميز، يصح منه النطق بالشهادتين ويثبت له عقد الإسلام. نعم. ولو طالب بتجديده إذا بلغ، يعني لو طالب بتجديد عقد الإسلام إذا بلغ. نعم. وليس في هذا الحديث أن الكتابية إذا أسلم أمهل وترك ولم يطالب بالعمل حال وجوبه عليه، وإنما يدل الحديث على أنه لا يطالب بالعمل قبل الإسلام، فلا يدعى إلى الصلاة قبل أن يسلم لأن الإسلام شرط في صحتها، ولا يدعى إلى الزكاة قبل أن يصلي لأنه إذا لم يقر بالصلاة كفر وصار ماله فيئا فلم تنفعه الزكاة. وهل المطلوب هنا هو الإقرار بالصلاة فقط أم فعلها؟ الجواب المطلوب فعلها لا مجرد الإقرار بوجوبها، وقد دل على ذلك قوله في الرواية الأخرى فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم. ولماذا قال هذا الإشكال؟ وهل المطلوب هنا هو الإقرار بالصلاة فقط أم فعلها؟ لأنك لو رجعت لفظ الحديث الذي ذكره في أول الباب قال فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم. قوله فأخبرهم قد يفهم منهم بعض الناس أن المقصود الواجب أن يقروا فقط، أن يقروا أن يعلموا أن الله فرض عليهم 5 صلوات لا يلزمهم أن يعملوا، هو يرد على هذه الشبهة لأنه قد يعني يرد عليها استطرادا وزيادة، لأنه قد يستدل بها بعض المخالفين أن الواجب فقط عليه أن يعلم أن الله فرض عليه الصلاة، فيقول لا، هناك رواية أخرى التي ذكرها هنا أخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات، فإذا صلوا هذه الرواية عند البخاري، فإذا صلوا لم يقل فإذا أقروا، إذا لابد أن يصلوا لا ينفعهم فقط الإقرار. نعم. فهذا فيه رد على الذين لا يكفرون تارك الصلاة بالكلية إذا كان يقر بوجوبها. نعم. وفي رواية فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من فترد على الفقراء. فعندنا لفظان، لفظ فإذا صلوا ولفظ فإذا فعلوا، صلوا وفعلوا، فكلاهما يدل على ماذا؟ أن الإقرار وحده لا يكفي، وأنه لابد من الفعل. وهذا مفسر بقوله فإن هم أطاعوا لك بذلك، وتكون العلة في ترتيب الزكاة على الصلاة أنه لا يصح الإسلام بدون الصلاة كما هو القول الذي دلت عليه النصوص وأجمع عليه الصحابة. فأخر الزكاة بعد الصلاة لأنهم إذا لم يصلوا كانوا مرتدين، فلا تنفعهم الزكاة. نعم. والمقصود أن المخاطبة بهذه الواجبات تختلف بحسب الزمان والمكان وبحسب حال المكلف نفسه، وهذا شيء، والحكم بأن تركها أو ترك بعضها كفر شيء آخر، فعدم مطالبة من أسلمت حال حيضها بالصلاة لا يعني أن ترك الصلاة ليس كفرا. الواجب الرابع يذكر أن استشهاد المخالف بهذا الحديث على عدم تكفير ترك العمل لا وجه له، لأنه خارج عن محل النزاع، حديث معاذ يعني. لماذا؟ لأنه خارج عن محل النزاع، لأننا لا نتكلم عن من نطق بالشهادتين ولم يأتي له وقت وجوب العمل، نحن نتكلم عن من نطق بالشهادتين وأتى له وقت وجوب العمل مرات، يعني مرت عليه 10 صلوات ومئات الصلوات ولم يصلي أبدا، فكيف تستدل بحديث في غير محل النزاع؟ قال اقرأ هذا، قال أن استشهاد المخالف بهذا الحديث على عدم تكفير تارك العمل لا وجه له، إذ محل النزاع في هذه المسألة في من ترك العمل مع بلوغه حكمه وتمكنه من فعله، وأما من لم يطالب بالفعل لعدم أهليته أو لعدم إدراكه وقت الوجوب فهذا خارج. لعدم أهليته مثلا لأنه نعم الحائض مثلا، المرأة حائض مثلا، نعم، فهذا خارج عن محل النزاع، ولهذا من اخترمته المنية قبل ماذا يعني؟ نعم قبل إمكان العمل كما في قصة اليهودي فهو مسلم بلا نزاع. الصبي الذي دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام وفي مرض الموت فقال له قل لا إله إلا الله، فقال أبو أطع أبا القاسم، فقال فشهد النبي عليه الصلاة والسلام له بالجنة، نفعته لا إله إلا الله مع أنه لم يعمل. لماذا؟ لأنه مات قبل أن يتمكن من العمل. نعم. فهذا الحديث ليس في محل النزاع، حديث اليهودي، وكذلك هذا الحديث الذي معنا الاستدلال بأن الشهادتين فقط تكفيان ليس في محل النزاع، إنما محل النزاع في من أتى عليه وقت العمل مرات ومرات ولم يعمل شيئا لله عز وجل. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له يعني لا يقل لا إله إلا الله محمد رسول فقط لا يعني بالضبط. نعم. أجل. ما حكم الإنسان الذي يدعو بالشهادتين ثم لم يسلم صلاه تكاسلا؟ مضى الكلام معنا، انت حضرت معنا هذا الباب. انا اقصد هو لم يسلم تكاسل من ابتداء بعد الشهادتين. هذا ما انا اقوله، تكلمنا عن هذه الرساله بالتفصيل في الكتاب، كان هناك باب مستقل، لكن خلاصة الكلام الذي قلناه ان هناك اجماع الصحابه، اجمع الصحابه ان من ترك الصلاه تكاسلا، لا خلاف بين اهل العلم ان من جحدها كفر، لكن خلاف محل النزاع في ماذا؟ في من تركها تكاسلا. نقلنا اجماع الصحابه، اجماع الصحابه، وذكرنا نصوصا من الكتاب والسنه على تكفير ترك الصلاه تكاسلا، لكن هذا التكفير لمن تركها بالكليه لم يصلي ابدا، اما من صلى احيانا وترك احيانا فهذا الصحيح انه لا يكفر. لا يشترط التكاسل، صح؟ نعم لا يشترط، طبعا لا يشترط التكاسل، طبعا حتى لو كان متكاسلا يكفر، لو ترك الصلاه بالكليه يكفر. النصوص ظاهره في هذا، حديث جابر وحديث بريده، هؤلاء اثار عن الصحابه، ذكرنا ان اثار عن الصحابه قول ايوب السختياني انه قال ترك الصلاه كفر لا يختلف فيه، قول ابي هريره لم يكن اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من اعمال تركوا كفر الا الصلاه، ونفس هذا القول قاله عبد الله بن شقيق، هو نفس قول ابي هريره وقول عبد الله بن شقيق، قال ابن السختياني واضح جدا لم يكن اصحاب محمد ترك الصلاه كفر لا يختلف فيه. كذلك النصوص، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر، فكيف يقال الذي بيننا وبينهم يكون كفرا اصغر؟ بيننا وبينهم بيننا وبين من؟ وبين الكفار. وعلق النبي صلى الله عليه وسلم الكفر على ماذا؟ على الترك، ليس على الجحود. ها، فلذلك ابن القيم يرد هذا القول في مساله مثلا التحاكم، قال في مدارج السالكين، وعلق بعضهم القول على ان على تكفير المتحاكم بالجحود في قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله. قال ابن القيم هذا باطل، فان نفس جحوده كفر سواء حكم او لم يحكم. كذلك نقول هنا في ترك الصلاه، فان نفس جحوده بوجوب الصلاه كفر سواء صلى او لم يصلي. ارايت لو صلى وهو يجحد وجوب الصلاه، لو صلى ويرى ان الصلاه مستحبه، ما حكمه؟ كافر. فاذا الحديث علق الكفر بماذا؟ بالترك، ليس بالجحود، ليس بالجحود. نعم، وعلى هذا اجماع الصحابه، والخلاف بعد ذلك حادث. وذكر المصنف 13 مساله او 13 مساله في الكتاب، مثالا ذكر 13 مثالا لمسائل وقع فيها الاجماع في زمن الصحابه ثم حدث خلاف. لو ارجع الى هذا الباب في تفصيل. نعم، قول ابي بكر في مال الزكاه، نعم، والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاه والزكاه، ولكن نحن في الحكم نفرق بينهما. طيب لما الفرق بين الصلاه والزكاه لماذا؟ لان ابا بكر يقول هذا لا قاتلوا عليه، نحن لم نفرق بينهما، تقصد في التكفير يعني، لا نحن لم نفرق بينهما في من قاتل عليه. أبو بكر لم يفرق بينهما، كلام وجيه جدا لأخينا، هو يقول أبو بكر رضي الله عنه يقول والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. معنى ذلك أن أبا بكر يريد أن يقول كان يساوي بينهما في الحكم ويكفر تلك الزكاة أيضا. لا، أبو بكر قال هذا لأنهم ماذا؟ لأنهم قاتلوا عليه، لأنهم دعاهم إليها، دعاهم إلى الزكاة فامتنعوا وتأهبوا للقتال، فعلم أنه لو قاتلهم سيقاتلون عليه فكفرهم لأجل هذا. وعلى العموم ذكر شيخ الإسلام، ذكرت لكم هذا قبل ذلك، عن الإمام أحمد خمس روايات في تكفير ترك الزكاة، أربعة. الإمام أحمد عنده رواية بتكفير ترك الزكاة، الإمام أحمد عنده رواية بتكفير ترك الزكاة حتى إن لم يقاتل عليه، لكن الصحيح أنه لا يكفر إلا إذا قاتل عليه. فيحمل قول أبي بكر لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة على ماذا؟ على تكفير ترك الزكاة إذا قاتل عليه، أما إذا لم يقاتل عليها الصحيح أنه لا يكفر. ما الدليل أنه لا يكفر؟ الحديث الذي في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من صاحب ذهب ولا ورق لا يؤدي زكاتها إلا جعلت له يوم القيامة صفائح من نار يكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى مقعده إما إلى الجنة وإما إلى النار. ما وجه الدلالة في الحديث؟ لا، أنه يرى مقعده، لأنه بعد أن هذا يعذب في عرصات القيامة ثم بعد ذلك يرى مقعده، فلو كان كافرا بمجرد المنع، لا، هذا من أقوى النصوص التي استدل بها الجمهور على عدم تكفير ترك الزكاة. أما الصلاة النصوص فيها معروفة واضحة. نعم. كما في قصة اليهودي فهو مسلم بلا نزاع، والكلام ليس في من ترك العمل وقتا أو وقتين أو يوما أو يومين، بل المخالف يسقط الإسلام لمن عاش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يؤدي له فرضا ولا نفلا، ويزعم أن ذلك مقر منقاد في الباطن، بل معه القدر اللازم من الخوف والرجاء والمحبة. ثم ذكر الوجه الخامس أن معاذ راوي الحديث، معاذ نفسه راوي هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل إلى اليمن إنك تأتي قبل أهل الكتاب كان يكفر ترك الصلاة، كما نقل ذلك ابن القيم عنه في كتاب الصلاة وحكم تركها. قال ابن القيم ولا يعلم له مخالف من الصحابة، فكيف معاذ يرى تكفير ترك الصلاة ولم يشكل عليه الحديث؟ لو كان الحديث المشكلة اللي أشكل على معاذ لأنه يكفر ترك الصلاة، هذا الوجه الخامس في الرد. انتهى كلام من الشبهات النقلية. نعم. وقال يوم أو يومين رجل ما أسلم وهو ما صلى صلاتين أو يومين أو ثلاثة، يقول حتى أحفظ أو حتى أتعلم، نقول له صلي هو يقول حتى أتعلم صورة. نعم، هذا يتوقف فيه حتى لأنه الآن عنده شبهة منع من يظن أنه مثلا لابد لا يستطيع أن يصلي حتى يحفظ الفتح، ويظن أنه لا تصح صلاته إلا إذا قرأ الفتح، مع أن هذا غير صحيح. فحديث عبد الله بن أبي أوفى الذي عند أبي داود وصححه الشيخ الألباني أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إني لأحسن الفتح، فقال له ماذا؟ يعني هذا الرجل لا يستطيع أن يحفظ الفتح وكيف يصلي الفريضة؟ قال له قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فيكفيه يعلم أنه يكفيه هذا الذكر. فلو ادعى أو ظن أنه لا يمكن أن يصلي إلا إذا تعلم الفاتحة فامتنع من الصلاة يوم أو يومين، هذا يتوقف في تكفيره. أما إذا استمر على ذلك في الترك وأصر على هذا بعد أن بين له الحكم وأنه يجزئه مثلا أن يأتي بالتسبيح بدلا من الفاتحة، إن أصر على هذا يكفر. نعم، انتهينا الكلام على الشبهات. قلنا أنه قسم الشبهات إلى ثلاثة أقسام: شبهات نقلية وهذه أهم الشبهات، ثم شبهات عقلية، ثم ما اشتبه على المخالف من كلام أهل العلم. سأبدأ في بعض الشبهات العقلية. طيب، قال وقد أكثر المخالفون في هذه المسألة من إيراد الشبه العقلية التي مودّاها التشكيك فيما أجمع عليه أهل السنة من أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر، الالتفات على مفهوم التلازم بين الظاهر والباطن وتفريغه من حقيقته ومضمونه وجعل هذا التلازم مصورا على الإيمان الكامل في القلب، فهذا الذي يستلزم العمل عندهم. وأما أصل الإيمان فلا تلازم بينه وبين العمل الظاهر. الالتفاف على مقولات شيخ الإسلام رحمه الله في مسألة التلازم والزعم بأن الظاهر عنده هو القول والعمل معا، وأن انتفاف العمل وحده لا يخرم الأصل الباطني. التشغيب على ما قرره أهل العلم المعاصرون من أن مقولة العمل شرط كمال في الإيمان هي مقولة المرجئة. سبق أن تكلم المصنف أن هذه المقولة مقولة المرجئة مما ذكرها واعتمدها ابن حجر والأشاعرة وغيره. فهذه هي المضامين العامة التي تدور حولها شبهاتهم العقلية، وقد بلغت بعد الحصر والتتبع 10 شبهات. وقد تأملت هذه الشبهات فرأيت مردها إلى سوء الفهم أو سوء القصد أو هما معا، والغالب هو الأول. وهذا من حسن ظن المؤلف وأدبه، لأن المؤلف كما ترى لم يسمي واحدا في الكتاب، مع أن الذين نقل عنهم معروفون، لم يسمي واحدا من هذا من أدبه، وهو نص على هذا في المقدمة لن يسمي أحدا، ولكن يقول هو يقول سبب ضلال هؤلاء إما سوء الفهم أو سوء القصد، والغالب الأول. طبعا سوء الفهم يعني أقل مصيبة من سوء القصد، يعني سوء القصد هذا يدل أنه فاهم ها، ولكنه يحرف النصوص عن مواضعها. طيب، الشبهة الأولى قولهم إن السلف أرادوا بقولهم الإيمان قول وعمل بيان الإيمان الكامل، يعني عندما يقول السلف يقولون الإيمان قول وعمل، يقولهم يقصدون بهذا الإيمان الكامل، ليس الإيمان ماذا؟ الواجب، أصل الإيمان، ليس أصل الإيمان. طبعاً هذه شبهة متهافتة يرد عليها ماذا؟ قول الشافعي أنه قال الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزي واحد منها عن الآخر، لا يجزي واحد منها عن الآخر، لا ينفع واحد منها عن الآخر، فسوى بين ماذا؟ بين الاعتقاد، النية عن الاعتقاد، عند الإمام الشافعي في هذا النص، سوى بين الاعتقاد وبين القول وبين العمل، وغير ذلك من النصوص التي مرت معنا. قال والجواب من وجوه. أن السلف لم يكتفوا بقولهم الإيمان قول وعمل حتى يقال الإيمان الكامل أو الأصل أو غير ذلك، بل بيّنوا مرادهم فقالوا لا يجزئ القول بدون العمل، ولا يقبل القول إلا بالعمل كما لا يقبل العمل إلا بالقول. وقالوا العمل يصدق أن في القلب إيمانا، فإذا لم يكن عمل كذب أن في القلب إيمانا. وقالوا من صدق بالقول وترك العمل كان مكذبا وخارجا من الإيمان. وقالوا إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، كما نقله شيخ الإسلام عن سهل التستري. نعم، بعد هذا النقل في أول كتاب قلنا أنه نقل مهم واضح جدا، أنه قال سهل التستري قال إذا كان الإيمان قولا بالعمل فهو ماذا؟ هو كفر، لم يكن هو إيمان ناقص أو إيمان غير كامل، قال هو كفر. هذا نص واضح جدا. وكذلك مضى معنا نقل أوضح من هذا لشيخ الإسلام في العمدة عمدة الفقه عندما قال فإن الدين هو الطاعة والانقياد، ها من يكمل؟ قال ومن لم ينقض فلا دين له، ومن لا دين له فهو كافر، ومن لا دين له فهو كافر. فهذا نص واضح أيضا أن القيادة والعمل يعني الدين والطاعة والقيادة، فمن لم ينقض فلا دين له، ومن لا دين له فهو كافر. قال فلم ينكره وجعل العمل من الإيمان كالشفتين من اللسان لا يصح الكلام إلا بهما، وقال وفي سقوط العمل ذهاب الإيمان إلى غير ذلك من مقولاتهم الواضحة. ولو كان الأمر على ما ذكر المؤلف المخالف لم يكن ترك العمل كفرا، ولا كان قبول القول متوقفا عليه. طب اقرأ الوجه الثالث. طب اقرأ الوجه الثاني يعني يتكلم عن مسألة زيادة الإيمان والنصراني. اقرأ الوجه الثالث. نعم. الثالث أنه على قول المخالف يكون العمل الظاهر ثمرة للإيمان للباطن، للإيمان الباطن أو للباطن، وليس لازما، فيمكن أن يوجد الإيمان الباطن في القلب صحيحا مجزئا من غير أن يوجد العمل، وهذا حقيقة قول المرجئة، فإن المرجئة لا تنازع في كون العمل الظاهر ثمرة للإيمان الباطن، كما لا تنازع في أن ذلك العمل مستحق للوعيد، ولكنها تنازع في كونه لازما لا ينتفع عن الإيمان الباطن. أما أهل السنة يقولون إن العمل علاقته بالإيمان الباطن، إما كذا وإما كذا، إما ماذا وإما ماذا، العمل مع الإيمان الباطن إما أن يكون لازما وإما أن يكون جزءا، وقلنا أن الخلاف هذا لفظي. تذكرون هذه المسألة؟ قلنا من أهل السنة من يقول إن العمل لازم من لوازم الإيمان، لازم، إذا تخلف هذا اللازم انتفى الإيمان الباطن. وبعضهم يقولون العمل جزء من الإيمان، فبعضهم يقول العمل لازم، بعضهم يقول جزء، وهذا خلاف لفظي. أما من قال إن العمل ثمرة فقط، ثمرة قد توجد وقد لا توجد ثمرة للإيمان الباطن، فهذا هو قول، هذا هو قول المرجئة. طيب الوجه الرابع. قال صفحة معنا التالية. قال الرابع أن شيخ الإسلام رحمه الله وهو من أعلم الناس بمقولات السلف والأئمة احتج بهذا الإجماع على كفر تارك الصلاة وعلى كفر تارك العمل الظاهر في مواضع، فمن ذلك قوله أيضا فإن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل كما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف وعلى ما هو مقرر في موقعه، فالقول تصديق الرسول والعمل تصديق القول، فإذا خلى العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنا. والقول الذي يصير به مؤمنا قول مخصوص وهو الشهادتان، فكذلك العمل هو الصلاة. وأيضا فإن حقيقة الدين هو الطاعة والانقياد، وذلك إنما يتم بالفعل لا بالقول فقط، فمن لم يحل لله شيئا فما دان لله دينا، ومن لا دين له فهو كافر. ولو كان العمل متعلقا بالإيمان الكامل فقط لم يكن تركه كفرا، ولم يسوغ الاحتجاج بهذا الإجماع على كفر تارك الصلاة. ما هو الإجماع الذي احتج به شيخ الإسلام؟ ما هو الإجماع الذي احتج به شيخ الإسلام؟ تارك الصلاة؟ لا، الإجماع الذي في النص، الإجماع على أن أهل السنة أجمعوا أن الإيمان قول وعمل. قال وأيضا فإن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، استدل بهذا الإجماع على ماذا؟ على كفر تارك الصلاة. فدل أن شيخ الإسلام يفهم من هذا الإجماع أن قول أهل السنة أن الإيمان قول وعمل، هذا العمل ركن أم كمال؟ ركن. وإلا ما استدل به على تكفير ترك الصلاة. لو كان شيخ الإسلام يفهم كما يدعي المخالف أن قول أهل السنة الإيمان قول وعمل، أن العمل كمال، ما جاز لشيخ الإسلام أن يستدل بهذا الكلام أن الإيمان قول وعمل، ما جاز له أن يستدل به على تكفير ترك الصلاة. هذا واضح جدا، هذا واضح جدا في أن معنى قول السلف الإيمان قول وعمل، أي الإيمان العمل ركن في الإيمان وليس كمالا في الإيمان. طيب نقرأ النص التالي. قال وقال رحمه الله وهذه المسألة لها طرفان. وقال رحمه الله وهذه المسألة لها طرفان، أحدهما في إثبات الكفر الظاهر، والثاني في إثبات الكفر الباطن. فأما الطرف الثاني فهو مبني على مسألة كون الإيمان قولا وعملا كما تقدم، ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدا ولا يصوم رمضان ولا يؤدي لله زكاة ولا يحج إلى بيته، فهذا ممتنع وممتنع، ولا يصر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة لا مع إيمان صحيح. والنفاق في القلب والزندقة، هذه تنفي أصل الإيمان أم تنفي كمال الإيمان؟ ففي أصل الإيمان. إذن هذا موضوع آخر لشيخ الإسلام يستدل به أن ترك العمل الظاهر بالكلية دليل على خلو الباطن من الإيمان الذي ينفع صاحبه يوم القيامة. فهذا دليل أن العمل أن السلف عندما قالوا الإيمان قولوا عمل قصدوا أن العمل ركن في الإيمان، لأن هذا الركن إذا زال زال إيمان الباطن. قال لا يصدر هذا إلا عن نفاق إلا عن نفاق وزندقة. هذا النص واضح جدا أيضا لشيخ الإسلام لا مع إيمان صحيح. قال فقد جعل إثبات الكفر باطلا لمن عاش ظهره لا يعني العمل مبنيا على مسألة كون الإيمان قولا وعملا، وهذا الاستدلال لا يتم إلا إذا كان العمل داخلا في مطلق الإيمان أو القدر المنجي من الكفر. فصح أن قول السلف الإيمان قول وعمل يدخل فيه الإيمان المطلق الكامل كما يدخل فيه مطلق الإيمان، فكلاهما لا بد فيه من العمل. نعم. ثم ذكر النص الآخر أن شيخ الإسلام قال فلا يكون الرجل مؤمنا في آخر الصفحة، الشاهد منه يعني الذي بالأسود في آخر الصفحة. قال قد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل، هذا أول النقل. في آخر النقل فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله ما عدا من شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم، كما مضى معنا هذا النقل في أول الكتاب. لا يكون الرجل مؤمنا ما عدا من شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا قال يختص بإيجابها محمد؟ ما فعلت هذا القيد؟ ممكن يعتبر الأمان الذي ليس واجبات أو ممكن ب الصلاة والصلاة. نعم نعم، يعني لو يقصد هناك واجبات اتفقت الشرائع على وجوبها كوجوب صدق الحديث، وجوب الوفاء بالوعد، ها، وجوب صلة الرحم، وجوب بر الوالدين، لو أتى بهذه بعمل من هذه العملات هذه شبهة عقلية ستأتي، هذه شبهة عقلية أخرى. يقولون قولوا لنا، أنتم تقولون ترك جنس العمل كفر، قولوا لنا ما هو العمل الذي إذا عمله دخل الإسلام؟ نقول لكم هذا العمل هو الصلاة. طب يقولون لماذا لا يكون صلة الرحم؟ لماذا لا يكون صدق الحديث؟ لماذا لا يكون بر الوالدين؟ نقول لأن هذا عمل من الأعمال التي لم يختص محمد صلى الله عليه وسلم بإيجابها. فهذا النقل للشيخ الإسلام مهم، لأنك لكي تقول أنا أشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام لابد أن تعمل عملا من الأعمال التي أمر بها، وأعظم هذه الأعمال هي الصلاة، وأعظم هذه الأعمال هي الصلاة. نعم. قال الخامس يعني ما كان في نعم ما كان في أمم قبلنا يعني هناك صلاة؟ كان هناك صلاة طبعا، لكن كم كانت صلاة غير صلاتنا؟ صلاة صفة صلاة غير صفة صلاتنا. ولكن هو يقول يعني حتى لو صلى النبي يصلي، هل سيصلي بصفة الصلاة التي شرعها النبي عليه الصلاة والسلام؟ أما صفة الصلاة التي شرعها عيسى مثلا، إن قلنا إن الصلاة واجب مشترك، واجب مشترك بين الرسل جميعا، فلابد أن يصلي كما يصلي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا في النهاية هذا عمل من الأعمال التي اختص الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم، اختص بها على الصفة المعروفة. اختص بها على الصفة المعروفة. نعم. ونصرى يصومون أيضا. نعم. نعم. وأخونا يقول يعني عندنا نقول لماذا نقول الصلاة والصلاة لم يختص الله عز وجل بها محمد؟ نعم، اختص الله عز وجل بها محمد صلى الله عليه وسلم في صفتها وعددها ومواقيتها وغير ذلك. نعم. الخامس أن شيخ الإسلام رحمه الله صرح بأن الكافر لو صدق وأقر بلسانه لم ينفعه ذلك حتى يقترن التصديق بالعمل الباطن ويقترن قول اللسان بالعمل الظاهر. قال رحمه الله فإذا قال أحد هؤلاء العالمين الجاهلين الذين ليسوا بمؤمنين محمد رسول الله كقول أولئك اليهود وغيرهم فهذا خبر محض مطابق لعلمهم الذي قال الله فيه الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. لكن كما لا ينفعهم مجرد العلم لا ينفعهم مجرد خبر، بل لا بد أن يقترن بالعلم في الباطن مقتضاه من العمل الذي هو المحبة والتعظيم والانقياد ونحو ذلك، كما أنه لا بد أن يقترن بالخبر الظاهر مقتضاه من الاستسلام والانقياد وأصل الطاعة. فإذا يقول اليهود والنصارى ونحوه من الكفار لو أقروا بأنه لا إله إلا الله ولا محمد رسول الله ولم يأتوا بما يلزم من هذا من الاستسلام والانقياد لا ينفعهم هذا، لا ينفعهم هذا الإقرار، بل لابد من عمل الباطن والمحبة والتعظيم وعمل الظاهر والاستسلام والانقياد. قال فهذه أربعة أركان لا بد منها والعمل الظاهر أحدها، والعمل الظاهر أحدها. طب السادس، الوجه السادس رحمة الله. السادس أنه قد سبق حكاية إجماع الصحابة رضي الله عنهم على تكفير تارك الصلاة، وهذا يدل على أن عمل الجوارح لا بد منه لصحة الإيمان عندهم، فيكون العمل داخلا في مطلق الإيمان أو القدر المجزئ الذي تحصل به النجاة من الخلود من النار. كيف هذه الوجوه في الرد على هذه الشبهة؟ شبهة ماذا؟ شبهة أنهم يقولون بأن قول السلف الإيمان قول وعمل المقصود به ماذا؟ الإيمان الكامل ليس أصل الإيمان، ورد عليه ردود كثيرة. الشبهة الثانية حول أصل الإيمان والفرائض، وحاصل هذه الشبهة أن السلف ميزوا بين شعب الإيمان فجعل منها ما هو أصل ومنها ما هو فرع، وليس الفرع كالأصل، والفرع هنا هو عمل الجوارح. فإذا قيل إن العمل من أصل الإيمان كان تفريقهم عبثا. واضح الشبهة؟ الشبهة معناها ويقول السلف فرقوا بين أصل الإيمان وفرعه، قالوا الإيمان له أصل وفرع، أصله في القلب وفرعه في الجوارح، فقوله فرعه في الجوارح معنى ذلك أن عمل الجوارح ليس لازما، إذا تخلف يصح الإيمان، وإلا كان تفريقه عبثا لا فائدة منه. سيرد على هذا فيقول الجواب من وجوه. الأول أن لا ننازع في أن الإيمان له أصل وفرع، لكن ننازع في أن ما يسمى فرعا يجوز تخلفه ويصح الأصل بدونه. نعم، نقول أعمال الجوارح فرع كما قال السلف، ولكن هل معنى ذلك أنه لو تخلف الفرع يصح الأصل؟ لا، هذا ليس بصحيح. قال ونقول هو وإن كان فرعا إلا أنه فرع لازم لا يتصور وجود الإيمان الباطن بدونه، وهذا في الأحوال الاعتيادية كما سبق التنبيه عليه مرارا، وليس في كلام من قسم الإيمان من أهل السنة إلى أصل وفرع أن ترك الفرع بالكلية ليس كفرا. الثاني أن الذين قسموا الإيمان إلى أصل وفرع من السلف والأئمة لم يتفقوا على تحديد الأصل والفرع، فمنهم من جعل قول اللسان من الأصل كما هو قول ابن منده والمروزي، ومنهم من جعله من الفرع كما هو قول شيخ الإسلام ابن رابع. مرت معنا هذه المسألة في أول كتاب تفصيل الكلام فيها، أن بعض السلف جعلوا قول اللسان من الأصل، قال كابن مندو والمروزي، وبعضهم جعله من الفرع كشيخ الإسلام. فشيخ الإسلام عندما يقول قول اللسان فرع للإيمان، هل معنى ذلك أنه لا يشترط قول اللسان؟ المخالف يريد أن يقول أن كل ما سمي فرعا يجوز تخلفه ليس شرطا، فهل معنى ذلك أن شيخ الإسلام عندما قال أن قول اللسان فرع وأصل الإيمان في القلب وقول اللسان هذا فرع للإيمان، معنى ذلك أن شيخ الإسلام يقول لا يشترط النطق بالشهادتين؟ طبعا هذا باطل، لا يقول حتى المرجئة أنفسهم لا يقولون هذا. طيب، قال وطارة لا يجزم بأنه فرع، طارة شيخ الإسلام لا يجزم بأنه فرع، يعني شيخ الإسلام تردد كلامه في المسألة، طارة يجزم بأن قول اللسان فرع، وطارة يجزم بأنه لا يجزم بأنه فرع، بل يترك الأمر على الاحتمال. وكأنه مراعاة لمن جعله أصلا في الإيمان. قال رحمه الله فالمؤمن الذي آمن بالله بقلبه وجوارحه إيمانه يجمع بين علم قلبه وحال قلبه، تصديق القلب وخضوع القلب، ويجمع قول لسانه وعمل جوارحه، وإن كان أصل الإيمان هو ما في القلب أو ما في القلب واللسان، فلا بد أن يكون في قلبه التصديق بالله والإسلام له، هذا قول قلبه وهذا عمل قلبه وهو الإقرار بالله. الشاهد من النص أنه قال إن كان أصل الإيمان هو ما في القلب فقط أو ما في القلب واللسان، أو ما في القلب واللسان، فشيخ الإسلام أحيانا يجعل قول اللسان من الفرع، وطبعا لا يمكن أن يقال إن قول اللسان إذا تخلف صح الإيمان. طيب، نقرأ الوجه الرابع. قال أننا قدمنا أن العمل الظاهر لازم للإيمان الباطن لا ينفك عنه، وأنه متى زال اللازم زال الملزوم، فحقيقة الأمر هنا أن تارك العمل الظاهر بالكلية تارك لعمل القلب الذي هو من الأصل، والمخالف عاجز عن إدراك هذا التلازم معرض عن التسليم به، ولو أنه هدي إلى القول به لزالت عنه الشبهات، ولا هدي إلى قول أهل السنة ولم يعارض إجماعهم متمسكا بالألفاظ والأسماء التي يختلف فيها الناس بل يختلف فيها قول الشخص الواحد كما رأينا. ثم ذكر وجها خامسا جميلا، وهو أن ما فائدة لماذا السلف قسموا الإيمان إلى أصل وفرع؟ ما يدل على هذا؟ يعني لماذا قالوا الإيمان، لماذا لم يقول الإيمان كله أصل؟ يعني الإيمان كله أصل واحد يدخل فيه ماذا؟ عمل القلب وقول القلب وعمل الجوارح وقول اللسان. كل عمل القلب هو المحبة والخشية والتعظيم، قول القلب هو التصديق، وقول اللسان نطق بالشهادتين وعمل الجوارح، لماذا لم يقولوا ان هذا كله اصل واحد؟ لماذا قسموا؟ فقالوا ان عمل القلب وقول القلب اصل، وعمل الجوارح وقول اللسان فرع. قال فرق هذا التقسيم انهم يريدون ان يقولوا ان عمل القلب وقول القلب هذا لا يعبر احد بتركه، لا يعبر احد بتركه، فانه لا يحول احد بينك وبين قلبك، لا يستطيع ان يكرهك ان تغير ما في قلبك. اما عمل الجوارح حتى قول اللسان قد يعبر الانسان بتركه، اليس من الممكن ان يكون اخرس فيعذر بترك قول اللسان؟ أليس ممكن أن يكون عاجزا فيعذر بترك الصلاة لا يستطيع أن يصلي تماما؟ ها؟ على قول من قال إن الصلاة تسقط عن من لم يستطع أن يحرك رأسه، وهذا قول شيخ الإسلام يرى أن من لم يستطع أن يحرك رأسه إيماء سقطت عن الصلاة. أليس من الممكن أن ينطق بالشهادتين فيموت مباشرة ولا يتمكن من أي عمل من أعمال الجوارح؟ فإذا عمل الجوارح فرع، لكنه إذا نطق بالشهادتين ولم يكن في قلبه حال النطق إيمان وتصديق ومحبة وخشية، هل يصح إيمانه في الآخرة؟ لا صح. إذا عمل القلب لا يمكن أن يتخلف، عمل القلب لا يمكن أن يتخلف في أي حالة من الأحوال، حتى لما نطق بشهادتين ومات مباشرة. أما عمل الجوارح قد يتخلف، واضح؟ لأعذار كثيرة كما قلنا، وفاة المنية أو كان عاجزا أو غير ذلك. فهذا سبب تقسيم السلف، يعني عندما قسم السلف اليمان إلى أصل وفرع لم يقسموا هذا التقسيم بمعنى أن الفرع ليس مهما ليس لازما، وإنما قسموه بمعنى أن الفرع هذا قد يتخلف لعذر، أما الأصل لا يمكن أن يتخلف أبدا، ولو تخلف سيكون منافقا، لو تخلف مع نطق بالشهادتين سيكون منافقا، نطق بالشهادتين تقيا خوفا من القتل سيكون منافقا، لن ينفعه هذا في الآخرة. هذا الوجه الخامس الذي ذكره ويكفي هذه الوجوه. ثم الشبهة الثالثة نختم بها، قال حول مفهوم الإجزاء عند السلف. قال اشتهر قولهم لا يجزئ القول والاعتقاد من دون العمل، وهذا ما حكى عليه الشافعي إجماع الصحابة والتابعين، ثم حكاه الآجري رحمه الله إجماعا لأهل السنة. عندما قال الشافعي الإيمان قول وعمل ونية لا يجزي واحد منها عن الآخر، طبعا لا يجزي معناها ماذا؟ لا ينفع، لا يصح واحد منها بدون الآخر. هو الآن أتى بفكرة جديدة، ما هي الفكرة الجديدة؟ قال قال وهو من أظهر الأدلة، نحن نقول وهو من أظهر الأدلة على مسألتنا هذه. فلما رأى المخالف ذلك حار كيف يصنع، فطارة يشكك في حجية الإجماع ويقول إنه إجماع سكوتي مختلف في حجية مختلف في حجيته، وتارة يقول إن الإجزاء بمعنى الكمال، أي لا يكمل الإيمان إلا بالقول والعمل والنية. وأخيرا تفتق ذهن أحدهم عن معنى آخر فقال إن المراد لا يجزئ القول والاعتقاد في تحقيق الإيمان المطلق الكامل، بل لا بد فيه من العمل. يعني قول الشافعي الإيمان قول وعمل ونية لا يجزي واحد منه عن الآخر، يعني لا يجزي العمل في تحقيق الإيمان الكامل، لا يجزي تحقيق الإيمان الكامل إلا بالعمل. واضح طبعا هذا صرف النص عن ظاهره تماما، لأنه قال لا يجزي واحد منها عن الآخر. قال وهذا لا يختلف عن التأويل الذي قبله، بل هو بعينه، أي لا يكمل الإيمان إلا بالعمل. لكن لما كان تأويل الإجزاء بالكمال مستشنعا عدل عنه إلى هذا التحريف. وجواب هذه الشبهة من وجوه الأول أننا ننقل عبارة الشافعي والآجري رحمهم الله لنرى هل يستقيم ما ذكره المتأول أو لا. قال الشافعي رحمه الله وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون الإيمان قول وعمل ونية لا يجزي واحد من الثلاث إلا بالآخر. لم يقل قال واحد، وأكد هذا بقوله من الثلاث، واحد من الثلاث، إذا كل واحدة من الثلاث لا تنفع بدون الآخر، لابد من وجود الثلاثة مجتمعة. وهذا كما ترى من أقوى التعابير في الدلالة على الترابط بين هذه الأمور الثلاثة، وأنه لا يجزئ بعضها عن بعض، وليس فيه ذكر الإيمان الكامل أو الناقص. الصحابة مات أكثرهم قبل انتشار بدعة الإرجاء، فلا وجه للقول إنهم أرادوا الإيمان الكامل، لأنهم قالوا ذلك في معرض الرد على المرجئة. وأما الآجري رحمه الله فعبارة أصرح من ذلك، فقد قال اعلموا رحمنا الله تعالى وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل جوارح. ثم علموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح، فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال كان مؤمنا، دل على ذلك الكتاب والسنة وقول علماء المسلمين. فتأمل قوله أولا: لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، فإنه على تأويل المخالف يكون التقدير لا تكمل المعرفة والتصديق إلا بقول اللسان. يعني هو يقول الآن عدم الإجزاء معناه ماذا؟ عدم الصحة وعدم الكمال المخالف، عدم الكمال. طب يلزمك أن تفسر كلام الأجري في قوله لا تجزئ معرفة القلب بدون نطق اللسان، أن معناه لا تجزئ معرفة القلب كمالا يعني بدون نطق اللسان، إذا نطق اللسان شرط في كمال الإيمان. طب أنا هو لا يقول بهذا أصلا. طب نعم قال: أو يكون التقدير، ومعناه أن المعرفة والتصديق تصح بدون قول اللسان. أو يكون التقدير لا يجزئ في الإيمان المطلق الكامل المعرفة والتصديق بدون قول اللسان، ومعناه أنه يجزئ ذلك في مطلق الإيمان. وعلى كلا التأويلين، يصح الإيمان ويجزئ من دون قول اللسان، وهذا ما لم يقله أحد من أهل السنة. فانظر كيف تلعب الأهواء بأهلها حتى توردهم المهالكة. ثم إن الآجري رحمه الله شرح كلامه، فكان مما قال: فالأعمال رحمكم الله تعالى بالجوارح تصديق للإيمان بالقلب واللسان. فمن لم يصدق الإيمان بجوارحه مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشباه لهذه، ورضي من نفسه بالمعرفة والقول لم يكن مؤمنا، ولم تنفعه المعرفة والقول، وكان تركه العمل تكذيبا منه لإيمانه، وكان العمل بما ذكرنا تصديقا منه لإيمانه وبالله تعالى. لم يكن مؤمنا يعني كان كافرا، لأنه قال بعد ذلك: وكان تركه العمل تكذيبا منه لإيمانه. تكذيبا، والمكذب لا يكون إلا كافرا. قال: لا يصح الدين. وقال أيضا أجري: لا يصح الدين، إلا بالتصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وما أشبه ذلك. فالآجري رحمه الله يقول: ترك العمل تكذيب للإيمان ولا يصح الدين إلا به. والمخالف يقول: ترك العمل يذهب الكمال فقط. الثاني يقول إن هذا الإجماع يوافق إجماع الصحابة على كفر ترك الصلاة، كما أن الصحابة رأوا كفر ترك الصلاة، فكذلك رأوا أن هذه أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزي واحد منها عن الآخر. الثالث أن المخالف، لو أمكنه أن يتأول ما سبق بنوع من التأويل فماذا عساه يصنع مع مثل هذا الإجماع. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: لا خلاف بين الأمة أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب الذي هو العلم، واللسان الذي هو القول، والعمل الذي هو تنفيذ الأوامر والنواهي، فإن أخل بشيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. أين الشاهد؟ فإن أخل بشيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. هذا أوضح، يعني هو الآن يريد أن يتأول النصوص التي مرت مثلا قول الأجر لم يكن مؤمنا، يقول أي الإيمان الكامل. طب هذا النص يقول لم يكن مسلما، إذن نتكلم عن ماذا؟ عن أصل الدين، ولا نتكلم عن الإيمان الكامل. ثم بعد ذلك سيذكر مقالا لأحدهم ويرد عليه أنه يدعي أن نفي الإجزاء في الشريعة لا يلزم منه نفي لا يلزم منه بطلان العمل، بأن نفي الإجزاء معناه أن العمل صحيح ولكنه لا يثاب عليه في الآخر. طبعا هذا باطل، ورد على هذا من وجوب. ثم ذكر الوجه الرابع، رد على هذا من وجوب، فهذا آخر الشبه، هذا كلام آخر الشبه. ذكر خمسة وجوب في الرد على هذا. هو يرد على مقال كتب أحدهم، أنه يقول إن نفي الإجزاء عند السلف معناه ليس البطلان، إنما معناه ماذا؟ نفي الكمال، فإن العمل قد يكون صحيحا بأحكام الدنيا ولكن يثاب عليه صاحبه في الآخرة، واستدل على ذلك بكلام لشيخ الإسلام رده المصنف. ثم ذكر بعد ذلك الشبهة الرابعة نأخذها في المرة القادمة، وهي قولهم إن التلازم بين الظاهر والباطل إنما في الإيمان الكامل لا في أصل الإيمان، يعني يقولون الشريعة جاءت في التلازم بين الظاهر والباطن في الإيمان الكامل لا في أصل الإيمان. أما أصل الإيمان لا يشترط فيه التلازم بين الظاهر والباطن، قد يكون عنده أصل الإيمان الذي ينفعه في الآخرة ولا يأتي بأي عمل من أعمال الإسلام. طبعا هذا باطل. ويرد حديث عمر بن بشير: ألا إن في الجسد المضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذا دليل على ماذا؟ على ثبوت التلازم بين الظاهر في الإيمان بدون تفصيل بين أصل وبين الإيمان الواجب والإيمان والإيمان الكامل. نقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.